الاحتلال وباسم الوداد عطلوا على الاستقلال محمد بن جلول فندق ربي رحمه حمرا وبيض اللون نجمع وهلل في اللوغو هي دنيتنا جيش مخسرة فيها 77 سنة ربي طول في عمرها Chilo.